إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل، ولا يتم ذلك إلا باتباع موازين الدين، وذلك فيما شرع واجتناب ما نهى عنه من المنكرات والبدع. ألا وإن مما نهى عنه الإسلام نهيا أكيدا، وأظهر بغضه وذمه ذما شديدا، العنف في أمور الدين والدنيا. العنف مذموم في أمور الدين ومذموم في أمور الدنيا، فهو سبيل للظلم وطريق للشطط، يذهب بجهود الخير ويبعثرها، ويصد عن سبيل الله ويبغضها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد تنام العنف في هذه الأزمنة وازداد ضرره، حتى استعصى واستفحل خطره، فأضحى ظاهرة تؤرق العالم. ولم يأتي هذا من فراغ، وإنما هناك أسباب لهذا العنف. تعالوا لنتعرف على شيء من أسباب العنف، ألا وإن من أسباب العنف ضعف الوازع الدين. العنف بجميع أنواعه، الذي يؤدي إلى جرائم القتل، الذي يؤدي أن يقتل الابن أباه أو أمه، أو العكس، أو يقتل جاره، إلى جميع أنواع العنف. السبب الأول من أسباب العنف ضعف الوازع الدين، لا يوجد خوف من الله، لا يوجد طاعة لله ولا لرسوله، مع الجهل بقواعد الدين ومقاصد الشريعة وفساد العقيدة والفهم الخاطئ للدين والقصور في معالجة الأخطاء في تقدير المآلات. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. كل خير تجده في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. تأتي بمناهج مستوردة وتنحي شرع الله عز وجل. سيأتي بعدها القحط والبلاء والمصائب والجرائم. كلما اقتربنا من دين الله حصلنا الأمن والأمان، وكلما ابتعد الناس عن شرع الله وعن طاعة الله ورسوله حلت الكوارث وحلت المصائب وغلت الأسعار وقلت الأمطار. من أسباب العنف أيضا الهوى المتبع والشح المطاع وإعجاب كل امرئ برأيه، فحال ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم الربانيين، إلى ذوي الاختصاص المتقنين لحل المشكلات، فنتج من هذا فساد عظيم واستهتار، واتبع الأغرار صغار الناس صغار الشباب، واتبع الأغرار كل ناعق دعي، وأعرضوا عن كل ناصح سوي. قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان صغار سفهاء الأحلام، يقولون من قولي من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. رواه البخاري ومسلم. شباب صغار متحمسين للدين لكن بفهم خاطئ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. من أسباب العنف كذلك سوء تربية النشأ وإهمال واجب الرعاية والعناية بالأبناء والبنات وحمايتهم من شرور الأجهزة الحديثة، لأنها تعبث بعقولهم دون مراقبة أو معرفة ما يتابعون ومدى تأثيره في عقولهم، فحين تغيب أساليب التربية الصحيحة فتتربى نفوس الناشئة على التعامل بالعنف وسيلة لحل المشكلات أو للتخلص من التبعات، فيغيب الحوار الهادئ والمعالجة المثلى من حكمة والموعظة الحسنة. وقد أمرنا الشرع بالرفق حتى مع المخالفين. تقول عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. والسلام بلغتهم يعني الموت. قالوا: السلام عليك. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. رواه البخاري. من أسباب العنف أيضا رفقة السوء بمصاحبة أهل العنف والقسوة التي تحمل على التشدد والجفوة والتطبع بأخلاق الرفقاء والتزي بزي القرناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد بإسناد صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد يبلغ العنف بالإنسان مدى حتى يدفعه إلى ارتكاب فعل من أعظم الموبقات ألا وهو القتل، فيزهق صاحب العنف أرواحا معصومة ويقتل أنفسا بريئة بدافع الطيش والقسوة وعدم الافتراق بمآلات الأمور. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزمنة يكثر فيها الهرج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري ومسلم. وهذا ما قد رأيناه واقعا في حياة بعض المسلمين والعياذ بالله، فلقد رأينا وسمعنا وقرأنا انتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة ألا وهي القتل والاقتتال وسفك الدماء بدون حق. فلربما قتل الجار جاره لأتفه الأسباب، ولربما قتل الأب ابنه لأنه لم يمتثل أوامره، والابن أباه والعياذ بالله، ولربما قتل المسلم أخاه المسلم على قطعة من الأرض أو حفلة من المال أو قليل من متاع، وغيرها كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحباب، لقد أكد نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة حرمة سفك دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم العيد، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. رواه مسلم. فلا يحل سفك دم امرئ مسلم وإهراقه بغير إذن شرعي والتسبب في ذلك، بل إن دم المسلم من أعظم وأجل ما ينبغي أن يصان ويحفظ تعظيما لأمر قتل النفس بغير حق. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق يعني القصاص، القاتل يقتل والزاني المحصن يرجم ونحوها من الحقوق. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني مهلكات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. رواه البخاري ومسلم. جنبني الله وإياكم العنف والقتل والمسلمين، اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر الصلاة.